يا عم يا عم احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك. يا عم احنا اولاد ناس. طب الغدا امتى طيب؟ يا عم انت مجنون. يبقى مجنون. ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة. ايوه دكاترة وستين دكاترة. ايه ده؟ ده سمكة مخيفة. عوضوا الحفلة. يا دكتور شوف لي تصريفه، ابوس ايدك اكتب له رشته، انا جوايا حته نضيفه خدها ارميها في اي حته، نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكيت، بتابع حب محدش نفعني، قفلت الدكان. الناس العيانة ساتلانا ساتلانا لانا ساتلانا ساتلانا ساتلانا لانا ساتلانا. والنبي تديني يا شيف حب الدلع في رغيف علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف، والنبي تديني يا شيف حب الدلع في رغيف علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف، عمال الدنيا تلف تلف ومرقصانا. ساتلانا ساتلانا لانا ساتلانا ساتلانا ساتلانا لانا ساتلانا. انا كنت بني تفوقني ما فوقتش، رش المية تفتحني ما فتحني، بعيد بعيد لا تعيد من الناس العيانة. ساتلانا ساتلانا لانا ساتلانا. يا نفسي خليكي في نفسك، يا اما هتبقي الغلطانة، ويا احساساتي هفضل حبسك، احسن تجري على اذان، خدت العلاجات وما خفتش اعصابي تلفان. ساتلانا ساتلانا لانا ساتلانا. يا بنتي يا حب الحب يا قلب القلب يا نن العين، بحبك اكتر من الفاكهة ومن شنطة فيها ملايين، نفسي اشوفك لدلق عليكي وعليا شوية بنزين، اصل انا مجنون في حبك ودماغي تعبان.